بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الحري، إخوة الإيمان. والآن مع الشريط رقم 26 على 1. الموضوع اللي حكاه يا أخي حسين هو أنه إذا تأخر عن المدة المضروبة يفرضون عليه غرامة، كان الجواب أنه لا يتأخر وأن يدفع نقدا أو في نفس المدة المحددة، فما علاقة السفن في الموضوع؟ يا شيخنا، نعم، أنا قصدي نحن البائعين حاليا، الشركات تأخذ بعيدا عن كل أكثر من كفار اللي حاولوا يناظروا في دفع الفلوس في وقت محدد لهم، يعني هم عندهم فترة زمنية مقصر يدفعوا ما خلالها من تاريخ الشحن، يعني تبي تشحن وتروح بلادها هم يدفعوا لك خلال شهر من تاريخ الشحن، ففي حال تأخيرهم للدفع الشركة مع اتفاقية عرفت كل يوم تأخير غرامة 20%. مين الشاري يا أخي؟ هذه شركات أجنبية، نحن البائعين يعني. أنتم البائعين؟ نعم. والغرامة من يأخذها؟ أنا أخذها. ها؟ يعني أنت بتقول نحن البائعين، تعني أنت الشركة؟ وأنت عضو في الشركة؟ أنا مو عضو في الشركة. طيب هذه الغرامة تأخذونها لماذا؟ يعني تأخير عميل، إذا ما عملنا كذا طيب شو الفرق بين هذه المعاملة وبين الربا؟ هذا ربا يا أخي، إذا كان الشركة لا يصيبها ضرر بسبب التأخير وإنما الضرر هو تأخر بتسليم المال فهذا هو الربا بعينه. هذه هي حجة المرابين. هذه هي حجة المرابين. نعم. والله ما أرى مخرج، ما دام شركة وشركات اليوم لا يوجد منها شركة قائمة على الأحكام الشرعية. وهذا هو المثال الذي أنت تبحث فيه الآن. هذه معاملة غير إسلامية. طيب فإذا ما أدري ما المخرج أنه اتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا المشكلة يا شيخنا يعني القانون هذا مش نحن نضحك إنه من دون حجة تبع هذا الشيء. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو أنت معين لها مهما كان عملك. هذه الأشياء العادية أسوأ أحوالها مثل الكناس الذي يجمع القمامة في البنك، يستقيم حال البنك بدون تكنيسه. سمعتني؟ فهمتني؟ فهذا الكناس شريك مع كل الذين يعملون في هذا البنك. فكذلك المثال الذي أنت تسأل عنه. هو نفسه هو بالتعبير السوري ألعن منه. الآن خلطت، الآن أنت خلطت، خلطت الصالح بالطالح الذي مثلا يؤم الناس في المسجد، هذا كالذي يعمل في الشركة. ما بهن مصدر الفلوس، وليس بحثنا في مصدر الفلوس سامحك الله. إذا واحد مرابي إجا اشترى من عند الخباز، هل هذا الخباز كذاك الموظف في الشركة؟ لا يستويان مثلا. فليس لك أن تبحث في مصدر الفلوس وأنت تبحث في الموظف الذي يعين الشركة التي تعمل مخالفة للشريعة. يا أخي هداك الله، مكانك راوح، أنت بتدور وبتدور وما تأتي بشيء جديد. الشركة إما أن تكون قائمة على الأحكام الشرعية أو على مخالفتها، فلا يجوز أن يكون الإنسان عضوا في هذه الشركة أو عاملا فيها إذا لم تكن قائمة على أحكام الشريعة. وليس كذلك كل الموظفين في الدولة، فهنا ينظر إلى نوعية الوظيفة. فأستاذ يعلم الطلاب التربية الإسلامية كما يقولون اليوم ويأخذ معاشه من الدولة، وأستاذ آخر يعلم الطلاب الموسيقى، فهل يستويان مثلا؟ فلا. إذن على ذلك فقس. خيرا ترى. أقول أدعو لك بالخير فأقول خيرا ترى. وإياك. إن شاء الله. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كن. أنت صار معك مثل اللي ضربني وبكى وسبقني واشتكى. ما هو أبو ليلى اتصل معك مشان يسألك، رجعت أنت تسأل. أنا اتصلت في التليفون، أنا طالب النمرة. أنت طالب النمرة؟ ونحن طالبناك. سبحان الله. إيه التقينا بجارة خير. الحمد لله بخير. نعم. كيف؟ إذا كان أحد يصلي صلاة رباعية. أيوة. وأحدثت الصلاة. أيوة. وتوضأ ويتم صلاة يبني على المصلى ولا يستوي في صدر الأول. أيوة يبني. في عندك حديث أبي بكر الثقفي. في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لصلاة الفجر. ثم أشار إليهم أن مكانكم، ثم رجع إليهم ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. فمن هنا نأخذ أنه بنى على تكبيرة الإحرام. لا، ذاك في البخاري مسلم أنه قام في مكان الصلاة قبل أن يكبر. أيوة، وقال لهم مكانكم. تلك قصة أخرى. أيوة. وهي جملة يطابق معناه الواقع من الضروري أن يكون الرسول عليه السلام قد تكلم به، فرب كلمة يقولها حكيم أو ذو فراسة أو كياسة أو نحو ذلك فتطابق الواقع، فلا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام من أجل هذا مثل هذا الحديث. وإياك بالنسبة للهيثم يقول ورجال البزار اتقال. أيوة طبعا فيه ما فيه الله أعلم. نعم فيه ما فيه صدقت. طب أنت بتحب لو تكرمت يعني نفصل فيك مرة أخرى غدا غدا إن شاء الله غدا في هذا الموعد إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وإياك كلمك الله ولا تنسى أن تقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله لي الحمد لله. الحجامة أيوة ما تدري ما هي الحجامة؟ ومن أي البلد أنت تتكلم؟ عجيب. الحجامة هو سحب الدم بطريق الكأس، تعرف شيء من هذا؟ يسموها في بلاد السورية كأس الهوى. لا يزال الأمر يحتاج إلى بيان. هذه يعني يغلب على من يستعمل هذه المهنة أو يتعاطاها هم الحلاقين، عبارة هذا الحلاق الذي كانوا قديما يحلقون الرؤوس ثم أصبحوا حديثا يحلقون اللحى بالموسى، هذا الموس يبقى عادة كما أظن تعلم ماضيا حادا، فهو برشاقة يجرح في مكان من البدن، وهذا فن خاص هم يدرونه، 5-6 شرطات هكذا في البدن يبدأ الدم يخرج، ويكون هو بسرعة البرق قد هيأ كأسا له انتفاخ في بطن يعني من الداخل مثل جرة، فيلقي فيها ورقة يشعلها لأجل أن يخرج الهواء من الكأس، ثم يضعه في مكان البدن الذي جرحه. أيوة فتلتصق فوهة الكأس بالبدن، وطبيعة الهواء حسب تقدير الله عز وجل يضغط على الكأس لأنه يريد أن ينفذ إلى داخل الكأس ولا سبيل إليه، فيصبح الكأس قطعة من البدن لا يسقط إلا بصاحب شدة، فيبدأ الدم يخرج من البدن، ويخرج أول ما يخرج أسود، وحينما يلاحظ بأن الدم بدأ يصفو حينئذ يخلع الكأس ثم يضمد الجرح بدواء خاص. هذه هي الحجامة، قديما كانت هكذا، ثم بعد ذلك أوجدوا آلة أشبه ما تكون بالختم البلاستيك، إذا شفته هل يطبع فيها بعض الكلمات أو الأرقام، شفت زمانك هيك شيء؟ أيوة. فهو الجهاز هذا البسيط بيكون عليه شفرات، بيكبس من فوق فبدل ما يشرط بالموس كما ذكرت لك آنفا، بقت واحد بيجرح جرح بسيط وبهالطريقة هاي بيتحاشى انه ياخذ الموسى بيده ويشرط الجلد مرات ومرات. هذه فكرة عن الحجامة، لعلها وضحت لك. ما في كراسي؟ نعم؟ ما في جسر؟ نعم؟ نعم يا أخي، هذه مهنة أنا لست أعرفها ولست مختصا فيها، لكن أنا ذكرت لك خلاصة عنها. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ كثير والله بهالسؤال يا الله يخليك. تفضلي. أظن عيت لك أم أحمد. لا أنا ما كنت هون، هلا أجيت. أنا الدكتور قال لي. قال لي ممنوع تستعملي قلب الحمل كلياتها. حبوب المانع الحمل. ايوه. يعني اللولب ما بقدر اركبه لاني حملت من فوق مرتين. ايه. الحبوب ما دوالي ما بقدر اخذه. ايه. قبل فترة تحكمت عند الدكتور عشان قلبي القلب. ايه. اللي عندي عندك عدم القلب رقيقة. ما بتحمل انك تحملي كمان. ايه. فبدي افكر ما يصير انا هرقيت. شو رأيك؟ مين الطبيب اللي وافي عليه؟ ترى انا فقدت بالكلانوس. متزين؟ والله ما بعرف، بس أول مرة بروح عنده. وما قال لي فكري ما يصير. وإذا؟ قال لي عندك القلب أنت ما بيتحمل تحملي. ما اختلفنا، مين أنت عم تقولي بدك يعني تسد المواسير؟ ما بيجوز أنت تحكمي على نفسك، هذا حكم يعني مخالف للشرع وتغيير لخلق الله عز وجل، وعسى الله أنه يعافيك ويشفيك مما فيك. فعلى كل حال لما يعني طبيب بده يقرر الحكم هذا لازم يكون جامع بين المعرفة بالطب وبين المعرفة بالشرع، وأنا بنصحك أنه تراجعي دكتور عصام الساكت، لأنه هو من أطباء المسلمين وما يقدم على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم. فأنا بنصحك تراجعيه، هو بيقول لك ما، وإن كان بحاجة أنك سدي مواسير وإلا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك. أهلا. عليك. والله الوقت تفضل. هل يجوز إطلاق لفظ شيء على الله عز وجل؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أو ذكر من كل أي شيء أكبر الشهادة قل الله. ممكن يعني، بس يعني بدك تحكي مع ناس يفهموا عليك. لك الله خير. وإياك. كذلك حدث أن رجل نام من الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس عند غروب شمس اليوم الثاني. الله أكبر، إيش مريض هذا؟ هكذا كان السؤال يا شيخ. ما حكم ايش؟ قاموا في اليوم الثاني. ايش قاموا؟ بالنسبة لمن يعني انسابوا تعالى قصة بالنسبة للحجام. هو نام من الفجر بل يستيقظ في غروب اليوم في غروب اليوم الثاني. هو بيت النية في الليل ولا لا؟ عفوا يا شيخ، هو نام بعد الفجر. فلم يستيقظ الا في غروب اليوم الثاني. اليوم الثاني لليوم الاول كمان. نعم. يعني كم ساعة نام هذا؟ يعني هي من الفجر للفجر 24. ثم عاد عليه الفجر اليوم الثاني ولم ينوي، استمر نائما. إذا لازم يعيد. لازم يقضي. لازم يقضي. أي نعم. علشان هو النية شرط يا شيخ مثلا؟ طبعا. نعم. هو كذلك. نعم. كذلك سمعنا كثير من أهل العلم من يقول مثلا في بعض الدروسين مثلا في امرأة أن ليس لها اعتماد إلا على أخيها مثلا. ليس لها اعتماد إلا على أخيها. هل هذا اللفظ جاهز أم يعني يكون في لفظ أفضل من هذا؟ تقصد يعني من ناحية اللفظية؟ نعم، من ناحية اللفظية ومن ناحية التوحيد وكذا. هو الأحسن أن يقول بعد الله، لكن إذا قال هذه كلمة ليس فيها شيء، لأنه هذا معروف أن المقصود من حيث الأسباب الكونية الطبيعية التي قدرها الله للإنسان. هذه المرأة ليس لها غير أخوها. لكن الأدب اللفظي دائما أن يذكر اللي بيعبروا عنه بعض الفلاسفة بمسبب الأسباب وهو رب العالمين وليس هذا من أسمائه بطبيعة الحال. لو ذكر قال بعد الله ليس لها إلا فلان لا بأس، يكون هذا أطيب. بارك الله خيرا. وإياك. السؤال هنا يعني كذلك يجوز لفظ استعماله في التوكل، مثل لفظ الاعتماد على الأخير مثلا لفظ التوكل كذلك استعمل كذلك. إيش لفظ إيش؟ لفظ التوكل. التوسل؟ التوكل التوكل. التوكل؟ هل كل شيء مثل ما قلت في كلمة الاعتماد مثلا لو سمحت؟ يعني توكلت عليك؟ ما لما قرأت ليس الاعتماد إلا على أخيها. إيه. لما يجي يقول ليس لا توكل إلا على أخيها. لا بس التوكل له معنى شرعي. غير لفظ الاعتماد. إيه نعم فلا يجوز. نعم. سؤال أخير بارك الله فيك معلش. تفضل. في الرياضة النبية ذكر الشيخ صديق أن ليس على الإنسان أن يجتهد أو يجد في البحث عن الماء، فإذا جاء المسجد ولم يجد ماء وسأل بيت أو بتنجر المسجد لم يجد، فعليه أن يتيمم ثم يصلي. ما رأيكم في هذا؟ هذا رأي وجيه من جهة وليس بوجيه من جهة أخرى. تفضل. تفصيله الآية التي تقول فلم تجدوا ماء، فلو جاء المسجد ولم يجد في المسجد ماء، لكن هو مثلا يجد في مسجد يعلم أن في مسجد آخر ماء، فلا يجوز له أن يتيمم لأنه هو واجد للماء. وهكذا قيس أنه يجد الماء ليس في مسجد وإنما في أرض بعيدة، ولو قصد هذا الماء لا تفوته الصلاة، فحينئذ عليه يطلب الماء لأنه واجد الماء، كالذي مثلا وصل إلى حافة البئر، فإذا كان ليس عنده وسيلة لنضح الماء من البئر فيتيمم، لكن إذا كان يجد وسيلة في مكان ما فعليه يتخذها ليستنبت الماء. وهكذا فكلمة الصديق حسن خان رحمه الله تحتاج إلى شيء من الإيضاح والتقييد، ولا يجوز إطلاقها هكذا، لأن الذي لم يجد الماء في المكان الذي هو فيه ويعلم وجود الماء في مكان آخر هذا يقال إنه واجد للماء. لعلك يعني عرفت. نعم، ولكن أريد أيضا أعرف شيء قلتم يعني لها وجه، أو يعني لو استعملناها في الحد الضيق ماذا تستعمل يعني هذه الكلمة قلتم لها وجه يعني لها وجه يعني لها وجه إذا كان لا يعلم لا يعلم وجود الماء مثلا في مسجد آخر وفي مكان آخر. نعم هذا هو. لكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندنا بعض الأسئلة عن الحج إذا أمكن. تفضل. بالنسبة للمرأة في الإحرام. نعم. أنا تترك مثلا الزينة من الحلي مثلا ولبس الأثواب الملونة؟ لا، ليس شرطا، وإنما ما هو المطلوب في الإحرام؟ أن لا تتبرقع ولا تتنقب فقط ولا تلبس القفازين. طيب أردت أن أسأل كذلك سؤال آخر بالنسبة للمحرم، هل يجوز له أن يغتسل بالصابون سواء في رائحة أو ما في رائحة؟ إذا كان لا يجد الصابون الذي ليس فيه رائحة فيجوز له، إذا كان لا يقصد الرائحة فيه ولا شيء عليه. طيب كذلك سؤال أخير بالنسبة للحج. لا هذا بعد الأخير. بعد الأخير؟ معلوم، لأنك أنت جعلت ذاك هو الأخير، الآن هذا صار بعد الأخير. أنا آسف يعني. لا أسف، بيكون خير. جزاك الله خير. تفضل. بالنسبة للانصراف من مزدلفة، قرأنا في كتابك حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن قلت يجوز الانصراف إذا كان في ضعفاء أو في نساء. إيه نعم. طيب هل يجوز الرجال أن ينصرفوا معهم؟ أي رجال؟ يعني هناك في طبعا بيكون معنا نساء وضعفاء كالأطفال. نحن الرجال الذين أتينا بهم إلى الحج. إذا كان الرجال يعني لو فرضنا مثلا جاء الزوج مع زوجته ومع الزوج أخوه فهذا لا يجوز له أن ينصرف معك، أنت تنصرف مع زوجتك بعد منتصف الليل وتروح بشفاعة زوجتك، أما أخوك فليس له علاقة في الموضوع فلا يجوز ويجب أن يصلي الصبح هناك. لعلك فهمتني؟ نعم فهمتك. طيب الذي يذهب مع زوجته هل يرمي ولا يتوقف ولا يرمي؟ يتوقف ليس هو فقط بل وزوجته أيضا حتى تطلع الشمس. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخنا. أهلين. طيب قرأته؟ لا ولا قرأت. جاوبته؟ جاوبته طبعا. يعطيك العافية. الله يجزيك خير. أو غيرك ما أدري. نعم. نعم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مدري الشيخ؟ أيوة. الله سؤال لو سمحت. تفضلي. واحدة اجت قالت لي ان فلان قالت كذا وكذا، انا ذهبت للاخت الثانية وقلت لها انا يعني اردت ان اتبين الحقيقة، هل تعتبر هذه فتنة او فساد مثلا؟ والله اولا هذه تتعلق بالنية. نعم. اولا. ثانيا لو مثلا جاءت زينب عندي ووشت على فاطمة وأنا أردت أنه أتعرف على الحقيقة، فرحت لعند فاطمة وقلت لها زينب بتقول عنك كذا وكذا، لا شك هذه نميمة وليست غيبة فقط، لكن إذا قلت لها بلغني عنك بدون ما أسمي المبلغ وهي في مثال زينب، إذا قلت لها بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ قالت لا مو صحيح، مين قال لك أو مين قال لك؟ أنا طبعا ما بحكي مين لأنه هو اللي ما رح يصير فتاد. عرفتي هذا المثال؟ وعلى ذلك فقيسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحمده وأشكره. الصحة إن شاء الله تمام. الحمد لله وفي الدنيا تمام ما في. إن شاء الله الإمام يزداد. إن شاء الله. أشكر في سؤال من سألك يا إن شاء الله، إحنا لجنة زكاة في منطقة القويشنا. تفضل. في بعض الأوقات تجينا كفارة يمين. أيوه. الرجل بيكون حاول يمين. تطلع كفارة فبيجيبها للجنة الزكاة. ايه. مثلا هذا الرجل من اوسط ما يطلب اهله يقدر 10 دنانير. نعم. فاحنا بنيجي نعطيه لمين؟ للفقير. لا ما بيجوز. للمسحن. ما بيجوز. على 10 فقراء. ما بيجوز. والطعام يا استاذي. نعم. للمسحن طعام يعني قصدي. لا لفظك مو هيك. عفوا اسف انا. الله يحفظك. الطعام كويس على 10 فقراء. جزاك الله خير. بس في هذه الحالة يعني 10 فقراء هو نفس الفقير بس كل يوم نعطيك كيلو على 10 أيام. أيوة. هل يجوز ذلك؟ الأحسن يكون 10. الأفضل يكون 10 وقوفا مع ظاهر النص. فإلا لم يتيسر بيمشي الحال الصورة اللي عم تحكي عنها. طيب بارك الله فيك، احنا في عندنا مثلا فقير، الفقير عنده عائلة أو أسرة تتكون من 10 أفراد. ايه ماشي ماشي. ايه نعم بارك الله فيكم وفيكم. تفضل. إمام أوقعت بيجينا كفارة يمين. أيوة. مجهول بكون حال يمين. بطلع كفارته فبيجيبه لوجهة الزكاة. إيه. مثلا هذا رجل من أوسط ما يطلب أهله قدر 10 دنانير. نعم. فعشان يجي نعطيه لمين؟ للفقير. لا ما بيجوز. للمزخن. ما بيجوز. على 10 فقراء. ما بيجوز. والطعام يا أستاذي. نعم. الرزحن طعام يعني قضي. لا لفظك مو هيك. عفوا آسف أنا. ويجيك الخير أستاذي. الله يحفظك. الرزحن طعام. كويس. على 10 فقراء. جزاك الله خير. بس في هذه الحالة. يعني 10 فقراء هو نفس الفقير بس كل يوم نعطيه كيلو على 10 أيام. أيوة. هل يجوز ذلك؟ الأحسن يكون 10. الأفضل يكون 10 وقوفا مع ظاهر النص. نعم. فإذا لم يتيسر بيمشي الحال الصورة اللي عم تحكي عنها. نعم. طيب بارك الله فيك. احنا في عندنا مثلا فقير. الفقير عنده عائلة أو أسرة تتكون من 10 أفراد. إيه ماشي. ماشي. إيه نعم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوان. نعم. كأني عرفت. من إغاثة الإحسان لابن القيم. عند بحث المعازف. الحديث اللي ذكر بالمعازف. ابن القيم طول. في فقرة منه. في فقرة في المعازف. فإذا موجود بطلعه الآن أو لما أصل البيت هون أذيك الله بسم الله أي موجود رأيك حاكم أنا قلت صحابي صحابي أنس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. أنا في المعذرة على هذا التأخير. تفضل. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. هل صح أو كما قيل أن الجن يوم القيامة نراه ولا يرانا أي العكس في الدنيا؟ ما صح. ما صح. كذلك يقولون أن الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم. ما صح. كذلك. نعم. نص نقلته من كتاب صفة صلاة النبي عليه السلام. إيه. وقد سمع أي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا إلى آخر النص. هنا في استفسارين. الأول في أي موقع من الصلاة رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذا الرجل أن يصلي طبعا النبي إلى آخره؟ التشهد فقط. نعم. ثاني ما المقصود بعجل هذا؟ بماذا عجل يعني؟ يعني طلب الخير والدعاء وما صنع الرسول في التشهد. أيوة عدم صلاة النبي. نعم. بالنسبة لقنوت النوازل ممكن أن نبدأه باللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا أم مباشرة؟ لا هذا خاص بالوتر. أيوة. قنوت النازلة يدعى بما يتناسب مع النازلة. نعم مباشرة. اي نعم. أبوان دعية فيه قبل يقول خلاف السنة كارجة. دعية بشيء كتوطئة مش كالتزام لا بأس. أيوة. طيب في واحد بقوله عبد الله بن عمر العمري. ضعيف. ضعيف هذا. اي نعم. هل هو عبد الله بن عمر نفسه؟ نادى هذا من أحفاده. من أحفاده. أي نعم. هذا له أخ اسمه عبيد الله. أيوة. فسبحان الله. صح. عبد الله المكبر ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة. صح. أي نعم. وإخوان هذول. إخوة. أحدهم يسأل سؤال إنه متزوج امرأة. ومرأته تعمل يعني تشتغل تأخذ راتب يعني يدوب يكف الحالة وهو يدرس يتعلم وساكنين في بيت والد هذا الزوج يعني عنده حقها ونسأل الله العفو بقوله أهله يعني وسريعهم، لكن المشكلة أنهم بنفقون من ما ينتج من الفائدة الربوية. ولسا تخبرت من الفائدة؟ أعوذ بالله، هكذا أعتاد عن نلسون يا ما يزيك. نعم، على الربا. توب إلى الله، اللهم توب علينا. أيوة. فقال ما العمل؟ هي حائرة هذه، كانها يعني ما شاء الله مؤمنة وخائفة، هل تبقى أو تخرج إلى أهلها، وكيف الوضع كون هي تحت رق ومسؤولة يعني؟ تترفق معه لتحاول أن تسكن لوحدها ولو على نفقتها. أيوة. إذا أرادت فعلا أن تنجو من أكل المال الحرام. نعم. وما تستطيع في ذلك؟ لم تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما تتكلم مع زوجها أنه يعمل اجتهاده أنه يطهر لقمته وبس. ماشي. مثلا الآن وجينا لصيغة التشهد لابن مسعود. نعم. طبعا مش ذاكر بعد كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بينما في صيغة ابن عمر ذاكر فيها. نعم. لا لو يعني سأقول بصيغة ابن مسعود ما بيجوز، ما بيجوز التلفق. أيوة. بدك كل تشهد لكل صحابي ترويه مثل ما كان الصحابي نفسه ينطق به. أيوة. ولا تلفق، لأنه إذا بدك تلفق في عنا 4-5 تشهدات. صحيح. راح يطلع معك تشهد صحيفة كاملة. من هم تاخذ شافي، من هم تاخذ شافي، بيطلع معك تشهد طويل. ايوه. لا، السنه انك تتلفظ بالدعاء، ان كان الرسول نوع بتنوع، ان كان ما نوع ما بتنوع. وهون التشهدات فيها انواع مثل ادعيه الاستفتاح. اما انك تشكل وحده بينها ما بيجوز. ارسل مجمع. اي نعم. وبيوضح الفرق بين الصيغتين. أنا شايفه نفس الشيء أنا. لا، مو نفس الشيء. ما تعرف التشهد تبع الإمام الشافعي؟ التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات. هذه أشياء مو موجودة في التشهد ابن مسعود. أيوة. تختلف. تختلف. أي نعم. أما لاحظت ابن مسعود وابن عمر نفس الشيء، إلا أن ابن عمر ذاكر وحده لا شريك له. أي ممكن. فقط هذا الفرق. قلت لي مرة أن القنوت في الوتر طول السنة. طول السنة بس مو دائما. أيوة. اللي هو إيش؟ تارة وتارة. تارة وتارة، مظبوط. ولما قلت لك طول السنة كان جواب أنه بس مو بنص الثاني من رمضان. أيوة. نعم. هذا المقصود. نعم. لكن مو المقصود أنه بكل وتر. أيوة. لا، يعني لو تخيلنا يوم هكذا ويوم هكذا. اي نعم. هل يجوز ان ندعو هذا القنوت لان الورد في السنه قبل الركوع؟ لو عملنا بعد الركوع بصير؟ بصير اتباعا لعمر وامثاله. ايوه. لكن السنه احب الينا. نعم. اللي قبل الركوع احسن. اي نعم. طيب لو اضفنا دعاء على هذا الماسور يجوز؟ يعني معروف اللهم اهدني في من هديت الاخير، بس من عند هديه اخرى. لا، ما بيجوز إلا نادرا. إلا نادرا. إيه. أيوة. بالنسبة إلى لفظ الشهادة كما هو مكتوب كتابة، كان أشهد أن لا إله إلا الله بل محمد رسول الله آخره. في فرق بين لو ما أدغمت بغير المعنى، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. لا، هو يجب إدغامها لأن هذا هو النطق العربي الصحيح. أيوة. هذا الأصل يعني. إيه نعم. أما المعنى بتغير شيء؟ لا. أما نفس الشيء بضل حكم. إيه نعم. يعطيك بعض السؤال، بقول لك اللي بموت الآن من غير المسلمين مثلا في دول أوروبا ونشأ في بيئة وعياذ بالله فاسدة وما حدا وصل له يعني الدين الإسلامي، وإن وصل له فيصل له مشوشا يعني بحيث انه ما يرغب انه يدخل فيه، فلا أدري يعني فيها يعني هل هؤلاء يدخلون زي حكومة الفترة في اختلاف كبير. لا هذا مثل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة. أما هدول أما أقول لك هدول مثل الفترة لهم معاملة في عرصات يوم القيامة. أيوة. معاملة خاصة فلا يحكم لهم هنا بجنة ولا بنار. كلكم هذا ربنا أراد بذلك هذا بعد الامتحان في العرصات. اي نعم العرصات تأتي بمعنى الطرق يعني العرصات ساحات الموقف في المحشر. ايوه طيب هذه فكرة بموت منهم الآن يعني بكون حقه على مين مثلا شو بيقول حقه على مين يعني مسؤول عنه مين تتحمل خطيته اسمه هل المسلمون يعني مثلا لما ذهبونهم يبلغونهم الدين من أنه نوع أنت عم تحكي يعني النوع اللي سألت أولا هذا السؤال اللي فيه هل يكون مثلا من فرنسا من أمريكا من بريطانيا من ألبانيا إلى ما شابه ذلك وما عنده يعني حدا وصل له هذا الدين. الله يعينيك أنت حكمت هذيك ساعة أنه دون عليهم إثم إيه؟ ها؟ كيف حكمت هذيك الساعة أنه عليهم إثم هم يعني اللي مثلا ما بلغوهمش هذا قصدي انا عارف قصدك الله يهديك هل فهمت مني انه هذول هلي ماتوا ولم تبلغهم الدعوة آثمين لا ما فهمت هكذا طيب فهمت انهم غير آثمين انا فهمت فاذا كيف تقول انه من يتحمل اسمهم ايوه صحيح اذا ما حدا يعني في شيء غير عندك؟ باقي اخر شيء ان شاء الله. تفضل. اللي هم هل رجعت لنا الحديثين السابقين؟ لا والله. طيب ايش رايك في هذه الحاله؟ هل تحدث فيهما؟ لا ما احدث فيهما ابدا. ابدا. اي نعم. حيثما يعني نعلم الحقيقه. لاني بحثت عن الكتاب ما وجدته. كتاب حال الارواح. اي نعم. موجود عندي بس ما عثرت عليه. الموضوع انا ما عثرتك على الموضوع اسمه باب غرف الجنه ما عثرت على الكتاب مش على الموضوع الكتاب بسيطه ان شاء الله ان شاء الله جزاكم الله خيرا وياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا عندي هذه الارواح تبع الكردي هذا مع القديمه الاولى ايه اللي فيها مع الاعلام الواقعين ايوه طبعا صفرة هذه شيخ معي وزينا توقعت الحمد لله الحمد لله جاب توفيق الله جاب السنة كامل سنة كويس هذه منيحة هو هذا سبحان الله الشيخ توزل هيك معظم كتبه الله يهديك لكن الكلام الأول اللي الكلام الأول ما عرف هذا مو كلام اي نعم مش كلام ولا اما هو المتابعة بس المتابعة قضية المتابعة نعم على ايش هذا شيخنا؟ والله كويس هذا سبحان الله ابن القيم في هذا الكتاب نثر ذم الملاهي يقول تعقبه الذهبي في التلخيص فقال بل احسبه موضوعا ونعيم منكر الحديث إلى الغاية ما أن البخاري روى عنه قلت هذا تحامل من الذهبي على نعيم بن حماد ولم يكن بهذه المثابة إنما أنكر عليه بعض الحديث كلها إلى آخره ما بلاحظ الرجل أنه هو عم يقول أظن أن هذا حديث موضوع فهو بيخلص الحديث من الوضع من حيث الإسناد بس ليش ما بيلاحظ شو قصد الذهبي يقول أحسبه موضوعا وبيقول إنه هو له إيش منكرات منكر الحديث للغاية أنا بشوف إنه مثل الذهبي ومين يعني أحسن منه إنه يجي ينقذ المثل فأنا انتبهت لما اطلعت على كلام ذهبي في نخل تويجري، ورد تويجري الجاهل في هذا العلم على الإمام الذهبي، قلت سبحان الله، فأين ثريا من الثرى وأين معاوية من علي؟ هون شو بيقول أنس في الأخير بغض النظر عن الجمل الأخرى؟ فما سمعت بعد رسول الله حديثا أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث. في مبالغة ما تجانس مع قوله في حديث المرء مع من أحب، اللي بيقول في أنس فما فرح المسلمون بشيء كفرحهم بقول الرسول. فهون يد المبالغة والصنع واضحة في هذا التعبير، وغير نواحي أخرى أيضا. فهذه بلاحظة الناقد البصير مثل الذهبي، بينما لما عنده هذا النقد يقف عند ظاهر السند بس. شوف شيخنا في كلمة طيبة للمعلم رحمه الله في مقدمة الفوائد المجموعة، في مقدمة بديعة، يقول والحكم بالوضع يكتفى فيه بغلبة الظن. هذه يعني نقطة اللي يعني ما ترك الإمام الذهبي في هذا. اي نعم هو هذا. شوف سبحان الله يعني. اي نعم. لذلك شيخنا في بعض الأحاديث أنت في ضعيف الأول والثاني تقول باطل مع أن السند يكون ضعيف. اي نعم. تكون لاحظت قضية المتن يعني. وهذا وقع فيه هذا عن نظر الحبشي. نعم. طبعا المذكر نعم المذكر السبحة. أنا حكمت عليه بالوضع. نعم. فأي انتقدني. بينما أنا لما تكلمت عن السند بينت أنه السند ضعيف. نعم. لكن نظرت لي من ناحية المعنى فحكمت عليه بوضع، لأنه أصل السبحة لغة هي مبتدعة فضلا عن عينها. لكن شيخ ما ثم بعد ذلك تبين أنه في راوي وضاع فعلا، أنت نفسك يعني في نفس الكتاب. صحيح نعم. أنه انتقل بصرك من راوي إلى راوي في تاريخ بغداد. هذا صحيح. نعم. فشوف سبحان الله كيف رفاء الفارض المروزي سكن مصر، أخرج البخاري في الصلاة طبعا كاتب فضل استقبال قبل جزء صح كذا برواية أبي إسحاق عنه عن ابن المبارك وهو شيء، وخرج البخاري في الأحكام المهمة عن ابن المبارك إيش؟ برواية أبي إسحاق عنه عن ابن المبارك وهو شيء وهو شيء. وأخرج البخاري في الأحكام المغازي عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر وعنه عن ابن المبارك عن معمر تعرف. وأخرج في القسامة عنه عن هشيم عن حصين عن عمر بن ميمون قال رأيت بالجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. هذا من أعجب ما في البخاري. لا إله إلا الله. أنا كتبت تعليق في مختصر البخاري على هذا. إيه. قلت أن هذا مع كونه غير مرفوع فهو منكر، من أين درى أن هذا المرجوم هو زنا وكيف توصل إلى هذه الحقيقة؟ نعم. أي بدأ الكشف.